بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن مالك رحمه الله: فصل. ذلين فاتا في افتعال أبدلا، وشد في ذي الهمز نحو تكلا. طات افتعال رد إثر مطبقي، سدان وازدد والتكير ثانا بقي. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. هذا الفصل الرابع من الفصول الخمسة التي أتبع بها باب الإبدال، وهو في بيتين وفيه ثلاث مسائل. المسائل الأولى: إبدال فاعل افتعال تاء. ذلين فاتا في افتعال أبدلا، وشد في ذي الهمز نحو تكدا. المسألة الثانية: إبدال تاء الافتعال طاء. طات افتعال رد إثر مطبقي. المسألة الثالثة: إبدال تاء الافتعال دالا، في الدان وزد والدكر دالا بقي. قال رحمه الله: ذلين فاتا في افتعال أبدلا، أو فنتن في افتعال أبدلا. ماذا تقول؟ ذليني فنتن في افتعال أبدلا، أو فاتا في افتعال أبدلا. عند الشاطبي: ما لم يضف وقصر من أسماء هذه الحروف فهو منون، على حد شربت من بالقصر. ونقل ابن غازي عن بعضهم أن الصواب عدم تنوينها، لأنها مبنية لوضعها وضع الحروف. نقله عنهما الصبان في حاشيتي على شرح الأشموني، ثم قال: وعندي أنه يجوز الوجهان، التنوين على أنه مقصور تلك الأسماء مختصر من مدودها، وعدمه على أنه موضوع أصالة. وقد عقد هذا نظما بعضهم فقال: تنوين تاء، عليكم السلام، تنوين تن بالقصر من كتبت تاء فيه خلاف العلماء ثبتا، فالشاطبي عنده به حكما، لأنه كقولهم شربت ما، وتركه استصوبه ابن غازي، وهو إلى بعض النحاة عازي، لأن تاء بالقصر لما وضع الحروف في البناء وقع، جعل ذا الصبان حيث جعل ذلين فنتن في افتعال أبدلا. المسألة الأولى: إبدال فاء الافتعال تاء. إبدال فاء الافتعال وما تصرف من الافتعال، مثل افتعل، يفتعل، افتعل، مفتعل، مفتعل. إبدال فائها تاء، وذلك إذا كانت الفاء واوا أو ياء، فتبدل تاء وتلغم التاء في التاء. لو قيل لك: ابن افتعل من وصل، فإنك تقول: اتصل. وكذلك بقية التصاريف: يتصل، اتصل، متصل، أي اتصال. أصله اوتصل، أبديت الواو تاء ثم أدغمت التاء في التاء فصارت اتصل. وكذلك في يسير تقول: إذا بنيت افتعل منها اتسر، أصله ايتسر، أبديت الياء تاء وأضغمت التاء في التاء فقيل اتسر. وإذا بنيت افتعل من وعظ ماذا تقول؟ اتعظ، أحسنت. وإذا بنيت افتعل من وعد ماذا تقول؟ اتعد، أحسنت، أحسنت. نعم، هذا قوله ذليني ويشمل الواو والياء، فنتن في افتعال أبدل، يعني تقلب فاء الافتعال تاء إذا كانت واو أو ياء. فإن كان أحدهما مبدلا من همزة فما الحكم؟ قال: وشد في ذي الهمز نحو تكلا، يعني إذا كانت الواو أو الياء مبدلة من همز فإنه لا يجوز القلب، فلا تقلب الياء تاء في افتعل من أكل. افتعل من أكل يقال فيه إيتكلا. فالياء هنا أصلها همزة، قلبت الهمزة ياء لسكونها بعد همزة الوصل المكسورة، إي تكلا. فهنا لا تقلب الياء تاء، وأيضا لا تقلب الواو تاء في مثل افتعل من الأمانة، تقول أوتمينا أوتمينا، فالواو أصلها همزة، قلبت واء لسكونها بعد همزة الوصل المضمومة. إذا ما الذي لا يجوز أن تقوله في كلمة إيتكلا؟ اتكلا، نعم اتكلا. وفي أوتمنا ما الذي لا يجوز؟ أوتمنا، نعم أوتمنا، هذا لا يجوز. وسمع شذوذا قولهم اتزر فيحفظ ولا يقاس عليه، أصله ائتزر، ثم تخفف الهمزة بقلبها ياء فيقال ائتزر. وسمع إبدال الياء تاء وسمع إبدال الياء تاء ائتزر. وظاهر تمثيله أن تكل مما سمع فيه الإبدال شذوذا، قال وسد في ذي الهمز نحو تكل، ظاهره أن تكل قد سمع فيه الإبدال شذوذا، والمسموع من ذلك إنما هو التزر أي لبس الإزار، ذكره المكودي في شرحه. ثم انتقل إلى المسألة الثانية فقال طن تفتعال الرد إثر مطبقي، طن تفتعال الرد إثر مطبقي. المسألة الثانية إبدال تاء الافتعال طاء، إذا وقعت تاء الافتعال ومشتقاته بعد حرف من حروف الإطباق وجب إبداله طاء، وحروف الإطباق هي الصاد والضاد والطاء والضاء كما قال ابن الجزري، وصاد وضاد طاء وضاء مطبقة. مثلا إذا قيل لك ابن افتعل من صبر تقول اصطبر، أصله استبر استبر، وقعت تاء الافتعال بعد حرف من حروف الإطباق هو الصاد فأبدلت التاء طاء فقيل اصطبر. وفي صحبة ماذا تقول؟ اصطحب. وفي ضرب ماذا تقول؟ اضطرب. اضطرب، أحسنت. وفي طلع ماذا تقول؟ طلع. اطلع، نعم. وفي ظلم ماذا تقول؟ اضطلم، أحسنت. اضطلم. وفي طعن ماذا تقول؟ اطعن، نعم. قال تعالى اطلع الغيب، قال تعالى واصطبر لعبادته. ثم انتقل إلى المسألة الثالثة وهي إبدال تاء الافتعال دالا، قال في الدال وازدد والذكر دالا بقي، إذا وقعت تاء الافتعال ومشتقاته بعد الدال والذال والزاي، وهذه أخذناها من الأمثلة، لاحظوا الثلاثة الدال والذال والزاي أخذت من أمثلة ابن مالك الدان وازدد والذكر، فإذا وقعت تاء الافتعال بعد أحد هذه الحروف الثلاثة قلبت دالا. فإذا قيل ابن افتعل من دعا فإنك تقول الدعا، أصله ادتعى، ثم تقلب تاء الافتعال دالا فيقال الدعا. وكذلك زحم، إذا بنيت افتعل من زحم تقول ازدحم، أصله ازدحم، ثم قلبت التاء دالا ثم قلبت التاء دالا فقيل ازدحم. مثله ذكر، إذا بنيت افتعل من ذكر تقول إذ ذكر إذ ذكر. ويصح قلب الدال دالا وإدغامها في الدال فيقال ادكر، ويقال على قلة إذ ذكر إذ ذكر. قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وقرئ شذوذا فهل من مذكر. إذا بنيت افتعل من زان ماذا تقول؟ ازدان، أحسنت ازدان، نعم. ومن الدين ماذا تقول؟ نعم ادان، أحسنت. ومن زاد ماذا تقول؟